ولكن لم يحركها ندائي. نادي أمة علمت فدائي ولكن لم يحركها ندائي. كأني والعدا تقتات لحمي بلا أهل دماغ من دمائي. العدا تقتات لحمي بلا أهل دماغ من دمائي. مصابي آلم الأحجار حزنا وناحت منه أقطار السماء. مصابي آلم الأحجار حزنا وناحت منه أقطار السماء. فهل صمت مسامعهم وماتت ضمائرهم فما حسوا ابتلائي. مضت 50 عاما في استلالي فهل من قائد ينهي علائي. أنا قد حان عودي نحو أصلي بجيش عالم يعلو لوائي. مضت 50 عاما في استلالي فهل من قائد ينهي علائي. أنا قد حان عودي نحو أصلي بجيش عالم يعلو لوائي. ألا يا أمة الإسلام إني سأرقب فيك إقبال الوفاء. سنأخذ ثارنا من كل باغ ونطعمه مرارات البلاء. فيا صهيون ويلك من جموع تحب الموت حبك للبقاء. سيرفع صوتها الله أكبر مدوية بأكناف الفضاء. سيرفع صوتها الله أكبر مدوية بأكناف الفضاء. ويرجع قدسنا المسلوب منا وننسى نفس من دماء. سنأخذ ثارنا من كل باغ ونطعمه مرارات البلاء. فيا صهيون ويلك من جموع تحب الموت حبك للبقاء. فهبي أمة الإسلام هبي فما خيبت في يوم رجائي. فهبي أمة الإسلام هبي فما خيبت في يوم رجائي. إذا ما ضل أقصانا أسيرا إلى عام فما جدوى البقاء. سنأخذ ثارنا من كل باغ ونطعمه مرارات البلاء. فيا صهيون ويلك من جموع تحب الموت حبك للبقاء. سنأخذ ثارنا من كل باغ ونطعمه مرارات البلاء. فيا صهيون ويلك من جموع تحب الموت حبك للبقاء. تحب الموت حبك للبقاء. تحب الموت حبك للبقاء. تحب الموت حبك للبقاء. تحب الموت حبك للبقاء.